الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لم يزل الحديث متصلا في الكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي نقولها بعد التشهد، وكان آخر ما كنا نتحدث عنه في الليلة الماضية وما يتعلق بختم ذلك بهذين الاسمين الكريمين الحميد والمجيد، إنك حميد مجيد. وقلنا إن الحميد هنا بمعنى المحمود، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، وهو من الحمد. والحافظ ابن القيم رحمه الله يذكر أن أكثر ما يأتي على هذه الزنة، يعني فعيل في أسماء الله تبارك وتعالى، فإنه يكون بمعنى فاعل، سميع بمعنى سامع، وبصير يعني بمعنى مبصر، وعليم بمعنى عالم، وقدير بمعنى قادر، وهكذا أيضا العلي والحكيم والحليم، وهذا كثير. وهكذا ما كان من قبيل أو على زنة فعول، كالغفور والشكور والصبور بمعنى الغافر والشاكر والصابر. أما الحميد فالحافظ ابن القيم رحمه الله يجزم بأنه لم يأتي إلا بمعنى محمود، بمعنى محمود. والحميد أبلغ من المحمود لأنها صيغة مبالغة، فذلك يدل على كثرة الحمد، لا سيما أن فعيلا إذا عدل به عن مفعول حميد محمود، حميد ومحمود، محمود على وزن مفعول، فعدل به عن مفعول إلى فعيل، فإن ذلك يدل على أن تلك الصفة قد صارت كالسجية والغريزة والخلق اللازم. تقول فلان كريم، فلان شريف، فلان ظريف، فهنا يكون ذلك سجية له، فهو يقول إن هذا من أبنية الغرائز، يعني ما كان على وزن فعيل، أن تكون الصفة راسخة ثابتة. وأيضا يذكر رحمه الله بأن الحميد هو من له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محمودا وإن لم يحمده غيره، يعني فالله تبارك وتعالى حميد بمعنى محمود، وإن لم يحمده أحد من الخلق فهو حميد في نفسه لما له من الأوصاف الكاملة، له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وأما المحمود فهو من تعلق به حمد الحامدين، كذلك أيضا المجيد ونحو ذلك، كل هذا يدل على المبالغة. وذكر أن الحمد والمجد يرجع إليهما الكمال كله، إلى هذين الاسمين المتضمنين لصفة الحمد والمجد، وذلك أن الحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحمود، فمن أحببته ولم تثني عليه لم تكن حامدا له، حتى تكون مثنيا عليه محبا له، وهذا الثناء والحب تبع للأسباب المقتضية له، وهو ما عليه المحمود من صفات الكمال ونعوت الجلال، مع الإحسان إلى الغير. يقول فإن هذه هي أسباب المحبة، وكلما كانت هذه الصفات أجمع وأكمل كان الحمد والحب أتم وأعظم، والله تبارك وتعالى له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالإحسان كله له وهو منه تبارك وتعالى، فالله أحق بكل حمد وبكل حب من كل جهة، فهو أهل أن يحب لذاته ولصفاته ولأفعاله ولأسمائه ولإحسانه تبارك وتعالى ولكل ما يصدر عنه. أما المجد فذكر أنه مستلزم للعظمة والسعة والجلال، والحمد يدل على صفات الإكرام، والله تبارك وتعالى ذو الجلال والإكرام. يقول: ولهذا يقرن تبارك وتعالى بين هذين النوعين كثيرا في القرآن، إنه حميد مجيد، إلى غير ذلك من الآيات. ثم يذكر أنه لما كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثناء الله تعالى عليه وتكريمه والتنويه به ورفع ذكره وزيادة حبه وتقريبه كما تقدم، كانت مشتملة على الحمد والمجد، فكأن المصلي طلب من الله تعالى أن يزيد في حمده ومجده، فإن الصلاة عليه هي نوع حمد له وتمجيد، هذا حقيقتها. فذكر في هذا المطلوب الاسمين المناسبين له، وهما اسم الحميد والمجيد، فختم هذا بهما، هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان المطلوب للنبي صلى الله عليه وسلم حمد والمجد بصلاة الله عليه، ختم هذا السؤال بهذين الاسمين الحميد والمجيد، من أجل أن الدعاء يكون بأسماء الله تبارك وتعالى في كل مقام بما يليق به. هذا بالإضافة إلى أنه لما كان المطلوب للنبي صلى الله عليه وسلم الحمد والمجد، وكان ذلك حاصلا له، ختم ذلك بالإخبار عن ثبوت ذينك الوصفين للرب بطريق الأولى، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه محمود وله من صفات المجد ما هو معلوم، فالله أولى بذلك، فجاء وصف الله تبارك وتعالى في ختم هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حميد مجيد، فهو الأحق بأوصاف الكمال، لأنه مانحها وواهبها ومعطيها ومسديها. وكذلك أيضا لما طلب للنبي صلى الله عليه وسلم الحمد والمجد بالصلاة عليه، وذلك يستلزم الثناء عليه، ختم هذا المطلوب بالثناء على مرسله بالحمد والمجد، فقلنا: إنك أي يا الله حميد مجيد، فيكون هذا الدعاء متضمنا لطلب الحمد والمجد للنبي صلى الله عليه وسلم، والإخبار عن ثبوته للرب تبارك وتعالى، كما قال الحافظ ابن القيم في النونية: وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم، فشأن الوصف أعظم شاني. ثم يقول: اللهم بارك على محمد. نحن عرفنا معنى البركة، فيتدل على كثرة الخير ونمائه ودوامه واستمراره، وهنا اللهم بارك على محمد يعني دعاء له بكثرة الخير والتشريف والعطاء الذي أعطاه الله عز وجل إياه من كرماته لنبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وأن يكون ذلك دائما، فإن أصل هذه المادة كما ذكرنا يدل على الثبوت، ولهذا يقال برك البعير، يعني إذا أناخ في موضعه ولزمه، كما أنها تدل على الزيادة. نقول: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، عرفنا معنى الآل، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وصح عند مسلم وغيره زيادة في العالمين. في العالمين ما المراد؟ يعني أظهر الصلاة والبركة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله في العالمين، كما أظهرتهما على إبراهيم وآله في العالمين. ولهذا فإن ما ذكرناه في الليلة الماضية من الكلام على وجه التشبيه في صلاة الصلاة المطلوبة للنبي صلى الله عليه وسلم كما صلى الله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، قلنا هذا يرد عليه سؤال ذكرناه وذكرنا الجواب عنه، فبعض أهل العلم كان من أجوبتهم أن لاحظوا هذه الزيادة في الرواية، فقالوا: المطلوب لما كان ما أعطي إبراهيم صلى الله عليه وسلم مشتهرا معلوما ذائعا معروفا عند العالمين عند الأمم، وهذه الأمم تقر بمنزلته وقدره وما أعطاه الله وحباه، طلب مثل ذلك في الاشتهار للنبي صلى الله عليه وسلم وآله، هذا جواب ذكره بعض أهل العلم يؤخذ من هذه الزيادة أو أخذوه من هذه الزيادة. هذا ما يتعلق بهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أورد المؤلف حديث أبي حميد الساعدي الذي أشرت إليه في ثنايا الكلام على حديثنا هذا، وذلك أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مخرج في الصحيحين واللفظ لمسلم. هذه صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. هذه الصيغة هل يقال بأن ذلك يمكن أن يجمع مع ما قبله ومع غيره من الصيغ الصحيحة الثابتة فيركب من الجميع صيغة متحدة مع جميع الزيادات؟ الجواب لا، لأن هذا ليس من قبيل اختلاف الروايات، وإنما هي صيغ قالها النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال وأوقات شتى. يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم أو علمهم النبي صلى الله عليه وسلم في مقامات قولوا كذا، فتارة قال لهم هذا وتارة قال لهم الآخر، فعندها يقال إن المشروع هو أن ينوع المصلي، فتارة يأتي بهذا وتارة يأتي بهذا وتارة يأتي بهذا. أما خارج الصلاة فإن الله تبارك وتعالى حينما أمر عباده يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لو أن الإنسان قال اللهم صلي وسلم على نبينا محمد على آله مثلا، اللهم صلي على محمد، فإن ذلك يجزئه، ليكون قد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، فنحن مأمورون بهذا. فلو قال صلى الله عليه وسلم إذا سمع ذكره، أو المتكلم حينما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو نحو ذلك، فهذا يجزئه. فإن قال صلى الله عليه وسلم أجزى، فإن ذكر الآل فهو أكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره فيما علم أصحابه. لكن أكمل من ذلك كله مثلا في ليلة الجمعة ويوم الجمعة أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، يعني يكون ذلك أكثر. فهنا لو أنه يردد ويقول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ونحو ذلك، اللهم صل على محمد وعلى آله أو على آل محمد، فهذا يجزئ. لكن الأكمل أن يأتي بمثل هذه الصيغ الكاملة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيرددها، مثل ما يقال مثلا في الاستغفار. لو قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله هذا تحقق الاستغفار، ولكن لو أنه قال سيد الاستغفار جاء به كاملا فهذا أكمل. وهكذا، فهناك صيغ مجزئة وهناك صيغ كاملة. فهنا في هذا الحديث مضى الكلام على أجزاء منه أثناء الحديث عن حديثنا السابق. هنا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ ذكرنا أنه جاء بإسناد جيد كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله سبب هذا السؤال، وهو أنه لما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، سألوا قالوا يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمنا ما هو، فكيف تأمرنا أن نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد، يعني اللهم عرفنا أنه يا الله وأن الميم عوض عن الياء يا النداء يا الله، وأنهما لا يجتمعان، وبعضهم يقول هي الياء الميم هذه زائدة للتفخيم، وبعضهم يقول تدل على الجمع، يعني يا من اجتمعت له الأسماء الحسنى والكمالات يا الله اللهم، أكذا قال بعضهم. وعلى كل حال اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم عرفنا معنى الصلاة عليه، وهذا الاسم من أسمائه، بل هو أشهر أسمائه عليه الصلاة والسلام، وفي القرآن سورة بهذا الاسم، سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الاسم وغيره من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هي ليست مجرد أعلام كأسمائنا، أسماؤنا مجرد أعلام لا تدل على أوصاف ثابتة لنا، فقد يسمى الإنسان صالح ولا يكون كذلك، وقد يسمى شجاع وليس كذلك، وقد يسمى سعيد وليس كذلك. فأسماؤنا مجرد أعلام نتعارف بها فقط، ينادى بها الإنسان. أما أسماء الله عز وجل وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، هذه الثلاثة، فإنها أعلام متضمنة لأوصاف. أسماء الله هذا واضح، وأسماء القرآن كذلك أيضا، الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر أسماءه وذكر الحاشر والعاقب إلى آخره بين وجه ذلك وما تضمنه من المعنى. فهنا اسمه صلى الله عليه وسلم هذا الاسم المشهور محمد، محمد هذا من الحمد، يقال في كتب السيرة إن الذي سماه به هو جده عبد المطلب محمد، فهو يحمد كثيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم محمود بين الخلائق. ويذكر أهل السير البيت المشهور الذي ينسبونه لأبي طالب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، مع أن هذا البيت وضمن قصيدة لحسان ابن ثابت رضي الله عنه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أنه وقع توافق، ويحتمل أن حسان ابن ثابت ضمن هذا البيت في قصيدته وهو من قول أبي طالب، ويحتمل أنه لحسان أصلا وليس لعبد المطلب، فالله أعلم، وهذا لا يترتب عليه كبير أثر. فهنا الله تبارك وتعالى جمع للنبي صلى الله عليه وسلم من المحامد وصفات الحمد ما لم يجمعه لغيره، فهو الذي بيده لواء الحمد وصاحب المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. وكذلك يلهمه الله تبارك وتعالى عندما يسجد تحت العرش للشفاعة من مجامع الحمد، مما لا يحسنه قبل ذلك عليه الصلاة والسلام كما أخبر. وكذلك أيضا سميت هذه الأمة بالحمادين لحمدهم على السراء والضراء. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، ونقول كما صليت على آل إبراهيم، وهذا مضى الكلام عليه، وبارك على محمد، كل هذا مضى الكلام عليه، وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هنا الأزواج والذرية، أزواج جمع زوج، والمرأة كما ذكرنا في مناسبة سابقة أنه الأفصح والأشهر أنه يقال لها زوج، يقال لها زوج وليس زوجه، هذا هو الأشهر، وهو الذي ورد في القرآن ولم يرد سواه، يعني ما ورد زوجه في القرآن، زوجه بالهاء. نعم، أصلحنا له زوجه يعني زوجته، فالتي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي، هنا تقصد زوجها، فالرجل يقال له زوج والمرأة يقال لها زوج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وعلى زوجك، هذا هو المستعمل في القرآن، المرأة يقال لها زوج والرجل يقال له زوج، ولكن زوجه لا يقال إنه لحن، ولكنها لغة قليلة، لغة قليلة، وبعضهم يقول ضعيفة، يعني هي فصيحة لكنها ليست كزوج، فالقرآن جاء بالأفصح. ومما يدل على أنها لغة قول الفرزدق، وهو شاعر من يحتج بشعره لأنه في زمن الاحتجاج، قل إن الذي يسعى ليفسد زوجتي علي كساع إلى أست الشرى يستبيلها زوجتي، قال. فهذا يدل على أنه استعمال صحيح، وصار هذا هو الشائع اليوم، مع أن الأفصح وما جاء في القرآن وما عليه كلام العرب في الأعم الأغلب. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذريته، الذرية هم الأولاد وأولاد الأولاد وما تناسل منهم، نسل الإنسان، وهل يدخل فيهم أولاد البنات أو لا؟ بعض أهل العلم يقول يدخلون فيهم، حافظ بن حجر يقول أولاد الأبناء والبنات كلهم يدخلون في ذلك، وهذه مسألة فيها كلام معروف لأهل العلم. ولكن أولاد فاطمة رضي الله تعالى عنها ورضي عنهم أجمعين، الحسن والحسين، هم من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. والحجاج بن يوسف لما بلغه أن أبا عمرو بن العلاء، وهو إمام في اللغة وإمام في القراءات، يقول إن الحسن والحسين أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، قال إما أن تثبت هذا وإلا لأفعلن بك، توعده. فبماذا احتج بآية من القرآن لما ذكر الله عز وجل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، قال ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، إلى أن قال وعيسى، فعيسى ولد بنت، واضح؟ فهو من ذرية إبراهيم بنص القرآن. فالحجاج لما بلغه عن أبي عمرو ابن العلاء أنه يقول إن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، قال أثبت وإلا توعده، فاحتج عليه بهذه الآية من القرآن من ذريته. قيل الضمير يرجع إلى نوح، وقيل يرجع إلى إبراهيم، المقصود أنه عده من ذريته وهو ولد بنت اللي هو عيسى صلى الله عليه وسلم ابن مريم، ونسبها يرجع إلى إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وأما قول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد، فهذا قول شاعر ليس بوحي، قول قائل مجهول ولا عبرة به. وعند أبي حنيفة وجماعة أنه لا يدخل فيه أولاد البنات إلا أولاد بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ينسبون إليه في الكفاءة وغيرها، والمقصود هنا أولاد فاطمة رضي الله عنها، وكذا غيرها من بناته، لكن بعضهن لم يعقب كما هو معلوم، وبعضهن انقطع عقبه. فالمقصود أن ذريته يدخل فيهم الحسن والحسين بلا شك رضي الله عن الجميع ومن تناسل منهم، كما صليت على إبراهيم وقلنا إن ذاك يعني وأزواجه وذريته هو بمنزلة وعلى آل محمد، وقد فسرنا هذه الجملة وقلنا إنها وضعت موضعها. كما صليت على إبراهيم، هذا هكذا في بعض النسخ وفي بعضها كما صليت على آل إبراهيم. وأنا ذكرنا السؤال السابق وكلام أهل العلم فيه في الجواب عن وجه التشبيه، ومما يذكر في هذا الباب ما جاء عن ما أجاب به القاضي عياض بأن الآل مقحم، كما في قوله عليه السلام لأبي موسى إنه أعطي مزمارا من مزامير آل داود، والمقصود مزامير داود. ألا ذكرنا في الأمس أن الآل ولو لم يقل إنه مقحم، فإن الآل يدخل فيهم الرجل نفسه، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهو فرعون ومن معه، لأنه هو الأصل المقصود، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل المقصود في الصلاة. وهكذا حينما نقول على آل إبراهيم، طيب وإبراهيم عليه السلام بناء على هذه الرواية وعلى آل إبراهيم، لم يذكر إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فيقال هو داخل في ذلك وأن آله تبع له. بارك يعني زد في البركة والخير كما قلنا الكثير على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، كما باركت على آل إبراهيم. الحافظ ابن القيم رحمه الله أجاب عن السؤال الذي أشرت إليه بجواب، وهو من جملة ما ذكرته سابقا، لكن لمعرفة قوله رحمه الله فهو يرى أن الأحسن أن يقال بأنه صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، وأنه قد ثبت ذلك عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، قال محمد من آل إبراهيم. يقول ابن القيم: فكأنه أمرنا أن نصلي على محمد وعلى آل محمد خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع إبراهيم وآل إبراهيم عموما، يعني يكون صلينا عليه، طلبنا صلاة عليه بالإضافة إلى صلاة أخرى كصلاته تبارك وتعالى على إبراهيم، فيحصل لآله ما يليق بهم ويبقى الباقي كله له صلى الله عليه وسلم، وذلك القدر أزيد مما لغيره من آل إبراهيم. ويعني أن المطلوب للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأفضل مما لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه.